السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، اللهم آمين. أتناول بصورة عارضة إن شاء الله تعالى شيئا من فضل الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تلك الصديقة المصدقة البريئة المبرأة النزيهة المنزهة رضي الله تعالى عنها. وكذا أذكر نفسي وإياكم بحدث أليم نزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حوى خيرا كثيرا لهذه الأمة، ألا هو حديث الإفك. فابتداء أذكر بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قد بشر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بها كما قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: أتى بك الملك في سرقة من حرير فقال: هذه زوجتك؟ فكشفت فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه، أي يمضي الله سبحانه. هذا ولا يخفى عليكم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا أخفى عليكم أيضا أنها زوجة لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كذا قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. هذا ثم هي فقيهة عالمة كما قال عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما سألنا عائشة رضي الله عنها عن شيء إلا وجدنا عندها منه علما، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أتحدث عن حديث الإفك الذي ألم بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وألم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف وأن العاقبة كانت للتقوى، كما هو الشأن والحال دائما، يبتلى أهل الفضل ويبتلى أهل الصلاح ويبتلى أهل الدين، ثم تكون العاقبة للتقوى كما قال تعالى: والعاقبة للتقوى، وكما قال: والعاقبة للمتقين، وكما قال النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن العسر مع اليسر، يتبعه يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول وبإجاز: ألم بالمسلمين حدث جلل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الإفك. فأذكر به على وجه السرعة، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه أراد غزوة فأقرع بين النساء، فخرج سهم عائشة رضي الله عنها، أي كي تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرجت رضي الله تعالى عنها، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوته، وقفل راجعا إلى بلدته مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلوا في مكان يستريحون فيه، وفقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا كان معها، فجلست تبحث عنه رضي الله تعالى عنها. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشعروا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها قد فقدت، فحملوا هودجها، وكان الهودج خفيفا لكون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها آنذاك كانت خفيفة. فأتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كي يرحلوا الهودج الذي فيه عائشة، تلك التي ذهبت تبحث عن وقدها الذي كان قد فقد منها رضي الله تعالى عنها. فلما رجعت عائشة رضي الله عنها وجدت أن القوم قد حملوا الهودج وانصرفوا به، ولم يشعروا أن عائشة ليست فيه. فكانت عائشة كما أسلفت خفيفة آنذاك، وكانت النسوة عموما خفافا لم يثقلن باللحم آنذاك، فانصرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا هودج عائشة رضي الله عنها ظانين أن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الهودج. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل رجلا يتتبع الساقطة والشيء المتخلف من الغزوة، جعل صفوان بن المعطل السلمي وراء القافلة، إذا سقط من القافلة شيء أتى به صفوان. أما عائشة رضي الله عنها فجاءت إلى مكانها بعد بحثها عن عقدها الذي قد فقد منها رضي الله عنها وقد وجدته، فلما جاءت لم تجد بالأرض داع ولا مجيب، فجلست في مكانها وظنت أنهم سيفقدونها وسيرجعون إليها، فغلبتها عيناها فنامت رضي الله تعالى عنها. فلما نامت وجاء صفوان بن المعطل السلمي الذي كان يتفقد أحوال الشيء الساقط والشيء المتخلف من القوافل، جاء فرأى سواد إنسان نائم، وكان صفوان يعرفها قبل الحجاب. قالت رضي الله عنها: فلما رأيت صفوان خمرت وجهي بجلبابي. قالت: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، أي غير قوله لما رآني: إنا لله وإنا إليه راجعون. شعر بأمر جلل لما وجد أم المؤمنين عائشة الكريمة رضي الله عنها قد تخلفت عن الركب، فأتى بالناقة رضي الله عنه وبرك الناقة، وركبت عائشة رضي الله عنها. وكما أسلفت فأمنا تقول: والله ما سمعت منه كلمة ولا كلمني بكلمة غير استرجاعه، أي غير قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. فركبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطفق صفوان بن المعطل السلمي يقود الناقة وعائشة عليها. فلما كان ذلك طار عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بمقولة وقحة تليق به: فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الكلمات الخبيثة لا تصدر إلا من الشخص الخبيث، فطفق يقول: إن صفوان قد فعل المحرم مع عائشة رضي الله عنها. وروج لهذه المقولة ترويجا كبيرا، روج لهذه المقولة وروج لها أيضا أتباع هذا المنافق الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فرجعت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تشعر بشيء من الذي قيل، ولا تعرف أي شيء عن الذي قيل في أرضها وفي حقها رضي الله تعالى عنها. ثم إن الله سبحانه قدر قضاء وقدرا أن مرضت عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الأخبار التي تشاع في المدينة عن عائشة، أما عائشة فهي مريضة في البيت لا تعلم شيئا عن أي شيء يجري ولا يحدث، إلا أنها فقدت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللطف الذي كانت تعهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يدخل يقول: كيف تيكم، وهكذا يسلم ويسكت. أما قبل ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يتلطف مع عائشة رضي الله عنها تلطفا شديدا. ثم بعد ذلك استمرت عائشة رضي الله عنها في مرضها، واستمرت مقولات أهل الإفك تنتشر وتشيع في أوساط المسلمين، حتى تورط بعض أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وعفى الله عنهم، تورطوا في أن تكلموا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، مع كثرة الشائعات التي تناقلها المتنقلون من أهل النفاق ومن من تبعوهم عن غفلة وعن جهالة. فطفق حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن في أم المؤمنين عائشة ويتبع أقوال أهل النفاق، وكذا وقع في هذا البلاء في الطعن في عرض البريئة عائشة مصطح بن أساسة البدري الذي شهد بدرا مع رسول الله وهاجر من مكة إلى المدينة وكان قريبا لأبي بكر، فطفق يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة مع سائر أهل النفاق، وكذلك تورطت في هذه الورطة حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، أما زينب فسلمها الله من كل ذلك. كل هذا يحدث ويأتي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام به فيزداد ألما ويزداد نكدا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها لا تعي شيئا ولا تعرف شيئا عن الذي يجري ولا عن الذي يدور، إلا أنها فقط فقدت التلطف الذي كان موجودا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأمر شق على النبي عليه الصلاة والسلام مشقة شديدة، وأضف إلى ذلك أمر قدره الله سبحانه أن الوحي قد انقطع في هذه الأثناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى أهل النفاق بذلك أيضا وقالوا إن الوحي قد انقطع، وهذا دليل على أن أمرا ما قد حدث في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطفقوا يروجون للمقولة، فشق الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة بالغة، فاستشار صلوات الله وسلامه عليه أصحابه المقربين والمختصين والذي يعنيهم الأمر، فاستشار أسامة بن زيد رضي الله عنه فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أبوه الحب فأسامة الحب بن الحب، فقال أسامة بن زيد يا رسول الله أهلك يا رسول الله ولا نعلم عن أهلك إلا خيرا يا رسول الله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالود الذي يكنه لعائشة رضي الله تعالى عنها، ثم استشار عليا رضي الله تعالى عنه في الذي حدث فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق أي سل جاريتها بريرة التي تلازمها فستعطيك سيرتها. فاستشار النبي بريرة قال أي بريرة ماذا علمت أو ماذا رأيت؟ قالت يا رسول الله أهلك ولا أعلم عن أهلك إلا خيرا، إنها فتاة صغيرة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، أي تأتي الشاة فتأكل العجين الذي نامت عنه عائشة. أهلك يا رسول الله ولا أعلم عن أهلك إلا خيرا. ثم استشار النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضي الله عنها ضرة عائشة رضي الله عنها، تلك التي كانت تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي زينب ماذا رأيت ماذا سمعت؟ قالت زينب أحمي سمعي وبصري يا رسول الله أهلك وما علمت عن أهلك إلا خيرا، كذا قالت زينب رضي الله تعالى عنها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتد الخطب والبلاء صعد المنبر فقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، فقال سعد بن معاذ أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان منا من الأوس قتلناه وإن كان من إخواننا من الخزرج أممرتنا فقتلناه أو ففعلنا فيه أمرك. قال سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا لكن احتملته حمية الجاهلية فكان هو سيد الخزرج، قال والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك ولو كان من قبيلتك ما قلت ذلك. فقال أسيد بن الحضير: كلا والله لنقتلن، إنك منافق تجادل عن المنافقين. واشتد الخطب على رسول الله إذ كان سيتسرب إلى أصحابه انشقاق وخلاف، فهدأهم عليه الصلاة والسلام ونزل من على منبره قد ألم به ألم شديد لما يحدث ولما يقال. فكيف يقال إن بيت النبوة الطاهر قد تدنس، وكيف يصدق ذلك بعض الصحابة بل بعض البدريين كمصطح بن أثاثة الذي هو بدري، كحسان الذي هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل النبي على عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله. فقالت أو دخل النبي على عائشة فقال نفس المقولة: كيف تيكم؟ فعائشة ترد ولكنها لا تشعر باللطف المعهود من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن عائشة ذات يوم خرجت إلى المناصر كي تتبرز، وكانوا لا يستعملون الكنوف في البيوت، وخرجت معها أم مصطح ابن أثاثة، فخرجت معها فتعثرت عائشة في مرطها وسقطت. فقالت أم مصطح: تعث مصطح. فقالت عائشة: على نواياها الطيبة تسبين رجلا شهد بدرا؟ كيف تسبين رجلا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا أنت، ألم تعلمي ما قال؟ فقالت لها: وماذا قال؟ فأخبرتها بحديث الإفك الأليم وما قال في أرضها. فرجعت إلى بيتها ازدادت مرضا إلى مرضها، وطفقت تبكي لا ينقطع لها بكاء. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إذن لي يا رسول الله أن آتي أبواي. فأذن لها فذهبت إلى أبويها فقالت: يا أبي، ماذا قيل؟ فسكت أبوها ولم يرد بشيء. قالت لأمها: يا أمي، ماذا قيل عني؟ قالت: هوني عليك يا ابنتي، إنه ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا وأكثرن عليها. فاشتد الخطب على عائشة لما علمت أن الخبر أيضا قد وصل أبويها، فتفقت تبكي واستمر بكاؤها يوما بعد يوم يوما بعد يوم لا ينقطع لها بكاء 3 أيام متصلة تبكي لا يرقى لها دمع ولا تكتحل بنوم، حتى أتاها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في بيت أبيها فسلم ثم تشهد وقال: يا عائشة، إني مخبرك بأمر إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه، فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه. ثم أخبرها بحديث الإفك وما قيل في شأنها وما قيل في أرضها. فقالت عائشة: يا أبي، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبوها الصديق أبو بكر المبتلى قال: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها: يا أمي، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندئذ توقف دم عائشة رضي الله تعالى عنها وثبتها الله، فقالت بعد أن حمدت الله وأثنت عليه، قالت: أما بعد، فإنكم جئتموني بأمر الله يعلم أني منه بريئة، ولكن لو قلت لكم إني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت إني ألممت بالذنب صدقتموني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم انخرطت في بكائها رضي الله تعالى عنها، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي آنذاك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. 10 آيات أنزلت على الرسول الكريم في تبرئة هذه الصديقة، قرآن يتلى في المحاريب، يحفظ في الصدور، يدرس في الكتاتيب، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فتلاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبشري يا عائشة. قالت: بحمد الله، بحمد الله إلى بحمدك. قالت: بحمد الله. فقالت أمها: يا عائشة قومي إلى رسول الله فاحمديه. قالت: والله لا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي، هو الذي أنزل براءتي. نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك التي بين أيدينا: إن الذين جاءوا بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك، إن الذين جاءوا بأسوأ الكذب، بالطعن في عرض أم المؤمنين، بالطعن في بيت النبوة الطاهر، عصبة منكم، ليسوا بواحد ولا باثنين ولا بثلاث، إنما هم جماعة، عصبة منكم، ليسوا من اليهود، ليسوا من النصارى، ليسوا إلا من المسلمين، ليسوا من المشركين، بل عصبة منكم، ليسوا بواحد ولا باثنين، بل جماعة ممن شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم، ممن شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم، عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهو عبد الله بن أبي ابن سلول، وإن كان حسان قد شارك في ذلك، لكن الأصل هو عبد الله بن أبي ابن سلول. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال بعض العلماء إن حسان كان ممن تولى ذلك، وجاء عروة أو جاء حسان يثني على عائشة، فجاء عروة يقول: يا أم المؤمنين، كيف تدخلي هذا عليك وقد قال فيك ما قال؟ ولقد قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وكان حسان قد أصيب بالعمى، قالت: وأي عذاب أشد من العمى. ثم حسان كان قال أبيات شعر بعد نزول الآيات في تبرئتها، فكان فيما قال: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، أي تصبح جائعة لكونها لم تأكل من لحوم الناس، لكونها لم تغتب مؤمنا ولا مؤمنة. فترد عائشة رضي الله عنها بقولها: لكنك لست كذلك يا حسان، أي أنك طعنت في عرضي واغتبتني. قال تعالى: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، له عذاب عظيم. ثم يرشدنا ربنا سبحانه إلى الذي يصنع في مثل هذه الحالات: إذا طعن في عرض مؤمن أو طعن في عرض مؤمنة، ما الذي ينبغي أن يفعل؟ قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فإذا جاءتك شائعة يا عبد الله عن مسلم مؤمن أو عن مسلمة أو مؤمنة شائعة تشين، فظن بإخوانك الحسنى وكذب تلك الشائعات قدر استطاعتك. فالظن الحسن ينبغي أن يتواجد مع أهل الإيمان، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هكذا ينبغي أن يكون، أن نظن بأم المؤمنين الخير، هي زوجة نبينا وهي أفضل من نسائنا، فهي كانت نسوتنا لا تفعل ذلك، فأم المؤمنين من باب أولى وأولى، تلك التي تربت في بيت النبوة الطاهر، تلك التي تربت قبل أيضا في بيت الصديق العتيق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكان من الواجب الظن الحسن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهذا الواجب علينا. إذا جاءت شائعة بها يطعن في عرض مؤمن أو في عرض مؤمنة، أن نكذب الشائعات، أن نظن بالمؤمنين والمؤمنات كل خير أولا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك، أي كذب مبين، مظهر لكذب من تكلم به، ومظهر لخبث من تكلم به، ومظهر لفسق من تكلم به، هذا إفك مبين. ولكن ما العمل إذا ما غلبنا بالشائعات وتكاثرت الشائعات؟ هنا نطلب البينات، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي أن الشهود الذين يشهدون بذلك، أين الشهود الأربعة؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فكل من تكلم في عرض عائشة ولم يأتي بشهود أربعة يشهدون أنها فعلت ذلك، يجب أن يجلد، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء أصبحوا قذفة، والقاذف له أحكام ثلاثة، يعد فاسقا، تسقط شهادته في الناس، يجلد 80 جلدة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم، يا من تخوضتم في هذا الإفك، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي بعض الروايات يهوي بها في النار 70 خريفا. فالله الله في الألسن لا تنتهك الحرمات، لا تنتهك الحرمات ولا تطعن في الأعراض. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، أي سهلا، وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ليس من الأدب أن نتكلم بهذا، وليس من الدين أن نتكلم بهذا، ليس من الأدب أن نتكلم في أرض النبي محمد ولا في أرض مؤمنة صديقة بنت صديق. قال تعالى في كتابه الكريم: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك تنزأت يا ربنا عن أن ترتكب زوجة نبيك المحرم هذا بهتان عظيم، هذا تقول وافتراء عظيم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أي لمثل قبول هذه الفرية ولمثل ترويج هذه الفرية إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يقول تعالى محذرا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون مجرد حبك لشيوع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. كذا نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في المحاريب، تحفظ في الصدور، تدرس في الكتاتيب، تثبت بين دفتي المصحف، وآية منقبة أعظم من تلك المنقبة. إلا أن قوما أعمى الله بصائرهم وهم الشيعة البعداء البغضاء قاتلهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون، لا يزالون يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ويصفونها بما وصفها به رأس النفاق ابن سلول المنافق. هي آيات الله تتلى عليهم، ولكن كما قال ربنا سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هي آيات الكتاب العزيز تتلى على المسامع مثبتة بين دفتي المصاحف، ولكن يأبى الغلاة من الشيعة إلا عنادا، بل يأبى الغلاة منهم إلا كفورا. هي آيات الله تتلى يبرئ الله بها سبحانه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكيف تسول لأقوام نفوسهم القذرة الدنية أن يطعنوا في هذه الصديقة قد نزلت براءتها من فوق سبع سماوات في قرآن متواتر يتلى آناء الليل وأطراف النهار، نتقرب بتلاوته إلى ربنا سبحانه وتعالى في صلاتنا في جوف الليل البهيم وكذلك أطراف النهار. فهي أم المؤمنين عائشة البريئة المبرأة النزيهة المنزهة، فقاتل الله أقواما جعلوا سباب أصحاب رسول الله دينا لهم، وجعلوا الكذب الذي ستروه تحت اسم التقية دينا لهم، وجعلوا الزنا الذي ستروه تحت نكاح المتعة منهجا لهم. قاتل الله أقواما نالوا من أصحاب رسولنا الأمين محمد وكذبوا بالقرآن، بل وطعنوا في الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. فأيها الإخوة، عليكم بدينكم، الزموا سنة نبيكم محمد وكونوا لهذه السنة أنصارا. ويا معشر أهل التشيع البغيض، توبوا إلى باريكم، توبوا إلى خالقكم، ولا تنخدعوا بما يبثه أهل الضلال من أئمة الضلال، لا تنخدعوا أبدا بمن يفسر القرآن بالأباطيل ويدعي ادعاء مضحكا جالبا للسخرية من قائله أن البقرة المذكورة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقول بافتراء كاذب فاضح لمن قاله إنها عائشة. وكذلك لا تأبهوا بأئمة الضلال الذين يفسرون الجبت والطغوط بالشيخين الجليلين أبي بكر وعمر. فيا معشر المسلمين، احذروا من هذه الفئات المنحرفة عن النهج القويم، عن الكتاب العزيز، وعن سنة النبي الأمين محمد. ألا هبوا يا أهل الإسلام لنصرة دينكم، لنصرة سنة نبيكم محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ولا تبالوا بما يحدث من تقدم لبعض الدول في دنياها، فذاك ظاهر من الدنيا يوشك أن يزول. وكما قال القائل في أمثالهم وأضربهم: وتداعى بانصراف جمعهم جمع إبليس الذي قد كان جمع. فهلموا معشر المسلمين لنصرة دينكم، لنصرة سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتبرئة الصديقة بنت الصديق. إن فلول الشيعة وإن انتشروا في مكان فأمرهم بإذن الله إلى قل وإلى زوال، أمرهم إلى قل وإلى زوال. فدين من شأنه الطعن في أصحاب الأنبياء الكرام، دين من شأنه الطعن في أمهات المؤمنين، مصيره لا شك إلى زوال وإلى انحلال. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وصدق الله إذ قال: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فسحقا لمن طعن في أم المؤمنين عائشة البريئة المبرأة النزيهة المنزهة الصديقة المصدقة رضي الله عنها. إن الوحي لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة من أزواجه إلا في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأسكنها فسيح الجنان، كما أسلفت. إنها زوجة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. إن الطعن في هذه الصديقة لا يقف عند شخصها الكريم، إنما يتعدى إلى طعن في الدين، يتعدى إلى طعن في القرآن الذي نزل ببراءتها، يتعدى إلى طعن في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى طعن في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تلك السنة المباركة الميمونة التي روت عائشة منها آلاف الأحاديث عن رسولنا الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فهبوا للدفاع عن دينكم يا أهل الإسلام، يا أهل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تنخدعوا بشعارات براقة. فكما أسلفت، دين جل وينصب على الكذب تحت شعار التقية، وينصب على الفحش تحت شعار نكاح المتعة، وينصب على سباب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى عبادة للأضرحة والمقامات التي أقاموها، ذلك الذي يتضمن شركا بالله وسؤالا لغير الله، ثم يتضمن تحريفا للكتاب العزيز وتكذيبا للكتاب العزيز، لجدير به أن يزول. أيها الإخوة، أقبلوا على تعلم دينكم، على تعلم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمسكوا بالصحب الكرام، صحب النبي عليه الصلاة والسلام، تمسكوا بالصحب الكرام، صحب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جعلهم الله سببا لوصول هذا الدين القويم إلينا. كم بذلوا من مواجههم، كم بذلوا من أموالهم لنصرة هذا الدين القيم، لنصرة هذا الدين القيم. هذه أيها الإخوة كلمات أحببنا أن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من طعن الطاعنين في أم المؤمنين بهذه الكلمات. نسأل الله سبحانه أن يهدينا دائما وأبدا وإياكم سواء السبيل، وأن يحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخي. رد السلام مستوفا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخي، نحن في سوريا تعرف المساجد عنا أغلبها فيها مقابر، فيها يعني قبر لأحد صحابة أو أنبياء، وأنا في حديث بعرفه بيقول إنه لا تعقد صلاة فيها، يعني في مسجد فيه قبر، فما بعد يعني صحة هذا الحديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما نهي عن الصلاة في المساجد التي بها القبور، قد ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من عدة وجوه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فجاءت جملة من النصوص تنهى عن اتخاذ القبور مساجد. ولكن إذا حصل وصل الشخص في قبر في مسجد به قبر، هل الصلاة باطلة أو أنها جائزة مع الإثم إذا كان متعمدا؟ فمن العلماء من يرى أن الصلاة تصح ولا تعاد، ولكن على من فعل ذلك إثم إن لم يكن يجد بدا من ذلك. وأوردوا في ذلك أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه رأى أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لدي أربعة أسئلة. أولا، السؤال الأول، أسمع كثير من الناس عندما يعجبهم أمرا يقولون بسم الله ما شاء الله، فهل ورد في السنة شيء من هذا القول؟ السؤال الثاني، سمعت من يقول أن المرأة قبل الوضع تقرأ سورة الانشقاق، فهل ورد شيء من هذا؟ السؤال الثالث، أعلم أن أكثر المحدثين على أنه لا فرق عندهم بين الإسناد والسند، لكن بالله يا شيخ، عند بعض المحدثين يفرقون بين السند والإسناد، فأنا أريد أن أعرف الفرق عند من يفرقون بين الإسناد والسند. السؤال الرابع، قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ففرضا وقعت على زيد مظلمة كبيرة جدا تصل مثلا إلى عرضه، فهل يجوز أن يحدث بذلك ليبين الأمر؟ وهل يجوز إن وقع كلام ثانية يخص هذه المظلمة، هل يجوز أن يحدث بها؟ وهل يوجد فارق في التحديث بين من علم هذه المظلمة وبين من لم يعلم بها؟ وجزاكم الله خيرا. وإياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما قوله بسم الله ما شاء الله عند رؤية الشيء الذي يعجب، فبسم الله لم ترد في النص، إنما الوارد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما البسملة فلا أعلم لها ورودا في نص من آية أو حديث، إنما الوارد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وارد أيضا التبريك، فلما رأى قال النبي عليه الصلاة والسلام لعامر بن ربيعة لما قال عن سهل بن حنيف وكان قد رأه يغتسل وكان سهل رجلا أبيضا، فقال عامر ما رأيت جلدا مخبأة مثل هذه الجلد، كأنها جلد فتاة بكر. فسقط سهل في الحال صريعا، فذهب أهله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه وقال على ما يحسد أحدكم أخاه، ثم قال في ثناء الحديث إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. أما قراءة سورة الانشقاق للمرأة الحامل فهذا من التخريف، وينبغي أن يؤخذ على يد قائلة وأن يعذر إذا كان هناك من يعذر، لأنه ينزل الآيات في غير منازلها، ولولا القبح الذي قد يصدر لشرح هذه المقولة لتكلمت، لكن لعل الفطن يفهم الرابط بين سورة الانشقاق وبين الولادة، فلا ألوث لساني بمثل هذا الذي يقال، وعلى من يسمع مثل هذا الكلام أن ينزجر عنه، بل يؤدب من قال مثل هذا الكلام فهناك مخرف يقول بذلك، ويقول أيضا تقرأ سورة الانشراح إلى آخر ما أورده في هذا الصدد. أما عن الإسناد والسند فعند الأكثرين هما بمعنى واحد، ولم أقف على شخص يأتي بفارق كبير بين الإسناد والسند، فنظرة إلى ميسرة لمراجعة ذلك إن شاء الله. أما قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن معانيها الدعاء على من ظلم، فالآية تجوز الدعاء على من ظلم، الدعاء على من ظلم بقدر المظلمة. هذا وجه عليه كثير من المفسرين، أي لا مانع لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه بالقدر الذي ظلم به. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإنه يتضمن التشهير بمن ظلم، عند من يظن أنهم يرفعون المظلمة عن الشخص. فإذا ظلم شخص شخصا ولم يستطع المظلوم أن ينتصر إلا بأن يتكلم بقدر المظلمة، يقول فلان ظلمني، فلان أكل مالي، إذا لم يستطع أن يرد إليه أن يرد مظلمته إلا بمثل هذا جاز مثل هذا. ومن الدليل على ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث صححه فريق من أهل العلم مؤداه أن رجلا كان يؤذي جاره على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فشكى الرجل إلى النبي فكلم الآخر فلم ينزجر، فأمره النبي أن يخرج متاعه إلى قارعة الطريق، فإذا مر الناس وسألوه لما أخرجت متاعك يقول فلان فعل بي وفعل. فلما فعل ذلك وأخرج المتاع إلى قارعة الطريق ومر الناس وسألوه فقال فلان آذاني واضطرني لذلك، فكانوا يطعنون في عرض الفاعل لذلك، فتراجع عن غيه وعن ظلمه وقال لن تجد مني إلا خيرا. فهذان الوجهان في تفسير الآية الكريمة هما أشهر الوجوه. الأول الدعاء على من ظلم هو السوء من القول بقدر المظلمة، كذا قال البعض لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا الدعاء على من ظلم. أما الثاني فهو التشهير بمن ظلم، تقول فلان خائن، فلان أكل مالي، فلان طعن في عرضي، إلى غير ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أسأل الله أن يزيدك علما وبركة في العمر إن شاء الله. وإياكم. عندي لا تعقب الدعاء بكلمة إن شاء الله، إذا دعوت لشخص فعزم المسألة كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاتي. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضل. الأول حكم من يبيع ويصنع حلاوة المولد احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم شراءها وإن كان بعض الناس يقول أنا أشتريها بنية التوسع على أهل بيتي. هذا السؤال. السؤال الثاني ما ينبغي، ما هي الاحتفال في السنة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الأخير دلوقتي حضرتك هل يجوز تقبيل يد العلماء، وماذا تقول في الإخوة الذين يتكلمون على العلماء وربما يضايقونه في المبالغة في تقبيله؟ جزاك الله عنا خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسلف بيان أن مولد النبي الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أمر محدث لم يصنع في زمن الرسول ولا في القرون المفضلة، ولم يعهد في كتب الأئمة الأولين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، فهو أمر محدث أحدثه على ما بلغني الفاطميون البرابرة الذين نسبوا أنفسهم إلى فاطمة رضي الله عنها وهم بعيدون عن فاطمة نسبا وخلقا رضي الله تعالى عنها. فالاحتفال أمر محدث. أما إذا وجدت حلوى تباع واشتريتها للأطفال من أجل عدم مد بصرهم إليها أو لكونها لا توجد إلا في مثل هذه الأيام، فهذا الخطب فيه يسير مع اعتقادك بأن الاحتفال أمر محدث والله أعلم. أما تقبيل يد العلماء فهو إن كان جائزا إلا أنه لا ينبغي أن يكون عادة ولا ينبغي أن يكثر منه، فإنه يفضي إلى التشبه بأهل التصوف ويفضي إلى الغلو، والغلو مذموم والله أعلم. فهنالك إخوان كثيرون يبالغون في ذلك مبالغات ممجوجة، بل أصبحوا صوفية في هذا النهج لمغالاتهم في هذا الباب. فجدير بنا ألا نغالي في شخص، فإن رسولنا وهو سيد ولد آدم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله، وقال عليكم بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالغلو ممجوج ومذموم بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير. وياك. من فضل حضرتك أنا لي 4 أسئلة. هاتي. السؤال الأول، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين 4 زوجات في وقت واحد؟ السؤال الثاني متعلق بالسبوع بتاع المولود، هل يجوز اني اعمل سبوع جانب العقيقة؟ بمعنى ان انا عشان سمعت رأي بيقول اني ممكن اعمله لو هوزعه على الاطفال والجيران والمعارف، عايز اعرف ده يجوز ولا لا اعمال العقيقة. السؤال الثالث، في اخت زوجها يعمل في بنك ربوي، فاحيانا بتجيب لي بعض الهدايا او الحاجات لولادي، اقبلها ولا لا؟ السؤال الرابع، بعض الناس لما بنصحهم ان الفوائد الربوية حرام بيقولوا لي ايه المشكلة ما البنك كده كده بيشغلها، فانا عايز اعرف ارد اقول لهم ايه؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فما ادري ما وجه قول الاخت ان النبي جمع 4 زوجات في وقت واحد. اقول لم يرد ان النبي تزوج 4 في ان واحد، لكن ورد انه كانت تحته 9 نسوة في ان واحد، فكان يقزم عليهن كل واحده يوما وليله، اي اجتمعت عنده 9 نسوة عليه الصلاه والسلام. وإن كان قد تزوج خديجة قبلهن، وإن كانت زوجة أخرى زينب بنت خزيمة ماتت في زمانه عليه الصلاة والسلام. هذا عن الأول. أما عن السبوع للمولود، فالسبوع العقيقة معلومة أنها تعق عن المولود اليوم السابع، ولكن بعض الناس يأتون مع في اليوم السابع ببعض الحلوى، فإذا اختصر الأمر على الحلوى وإدخال السرور فلا بأس، لأنه من توابع العقيقة. لكن إن تضمن تخريفا كان يؤتى بالطفل في غربال ويغرب للطفل كما يحدث في بعض البلاد الجاهل أهلها بالسنة، أو يؤتى بملح ويبخر الولد، أو يبخر الولد بالملح المحترق أو غير ذلك من الخرافات والترهات، فهذا لم يرد. أما عن زوجة الرجل الذي يعمل في بنك، إذا أتتك بهدية فاقبليها فلا إثم عليك، على رأي عبد الله بن مسعود، وما يشهد له أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية من يهودية لما دعته اليهودية إلى شاة مسمومة فذهب وأكل منها عليه الصلاة والسلام، لم يكن يعلم أنها مسمومة. وكذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام هدية من عدد من الكفار، والكفار لا يسلمون من مثل المذكور. قبل هدية من المقوقس ملك مصر، وقبل من ملك أين بغلة كما هو معلوم وثابت، والله أعلم. أما تعليل الأخت التي تقبل الربا وتستحل الربا من أجل أن البنوك تشغل المال، فأقول وإن كانت البنوك تشغل المال فإنها تشغل جزءا وتقرض بالربا جزءا آخر، ثم الذي يشغل منه من يربح، منه ما يربح ومنه ما يخسر، فعلى أي أساس جعل الربح ثابتا هكذا؟ فقولها مردود، ولا تستطردي معها في جدل. بارك الله فيك، والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، بس أنا لي عند حضرتك سؤالين. هاتي. في سورة الملك، بيده الملك، هما السلف بيقول لا يؤولون ان لله يد، ولكن يقولون ان لله يد ولكن لا تشبه يد الانسان، والخلف ان المراد باليد هي القدرة. هل هذا صحيح؟ لان انا قريت في كتاب ان اهل التعطيل هما بيقولون بالقدرة، وما لقيتش خالص انهم اهل الخلف هما اللي بيقولون كده. قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي الحديث أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وفي الحديث يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، فلله يد لكن لا تشبه يد الخلق. وكتقريب للمعنى، لله سمع لكن ليس كسمع خلقه، فأنا وأنت ونحن كبشر نسمع، لكن إذا تكلم أمامنا شخصان في آن واحد التبست علينا المسألة. إذا تكلم أمامنا 10 أشخاص في آن واحد لم نكد نميز، إذا تكلم أمامنا 100 في وقت واحد لم نفهم ولا قولا واحدا، لكن ربنا يسمع الخلائق أجمع، إنسهم وجنهم وملكهم وحيتانهم في البحار والوحوش في الغابات، وكذلك الديدان في الصخور والطيور في الهواء وغير ذلك، كلهم إذا تكلموا في آن واحد سمعهم ربنا تبارك وتعالى، لم تخف عليه خافية منهم. وكذلك الإبصار، نحن نبصر والله بصير، لكن ليس بصره كبصر خلقه، فأنا وأنت نرى من أمامنا ولكن لا نرى من خلفنا، ولا نرى من عن اليمين ولا عن الشمال إلا إذا انحرفنا، وإذا رأينا من أمامنا لا نرى من فوقنا، وإذا رأينا من أمامنا نرى إلى بعد محدد، لكن الله يرى الخلائق أجمع، يرى الخلائق كلها، يرى المدفون تحت الأرض والمغمور في البحار والطير في الهواء والإنس والجن والملائكة وكل المخلوقات. فهكذا سائر الصفات، الله سبحانه له أسماء وصفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كمثله شيء، وهذا ينتظمه قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهنا انتفت المماثلة، وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر، وهكذا كل الصفات. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله في أسد السنة الشيخ مصطفى. أحبك في الله. أخوك أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أخوك محمود من سوريا. هات يا محمود. عندي 3 أسئلة للشيخ مصطفى. تفضل. ما حكم الذهب المحلق للمرأة؟ حلال لها. السؤال الثاني، ما حكم بيع المؤجر التقسيط مع زيادة السعر؟ نعم. السؤال الثالث، السؤال الثالث، في عنا في من الحي شابة متزوجة شيعي، وهو غير غير من المغالين في دينهم يعني، وهذه الشابة صلى عندها غلام بالعشر يعني صار متزوجة 10 سنين وعندها غلام، وإذا يعني في في في اسمك يعني بده يصير مصائب كثيرة إذا فسد العقد أو كذا، فما حكمها؟ عندها ولد من هذا الشيعي. عندها ولد يعني وصار له شيء عمره شيء 10 سنوات. نعم. وبعد. وهو الشيعي غير من الغلاة يعني، هو من عامة الشيعة يعني. نعم. ولا يجبره على شيء. نعم. وبارك الله فيك وارجو الدعاء لنا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يسأل عن حكم تحلي النساء بالذهب المحلق كالغويشة والخاتم ونحو ذلك، ويقول لا بأس بذلك، جائز ثم جائز تحلي النساء بكل أنواع الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الذهب والحرير هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، ولأنه أتت امرأتان عليهما سواران من ذهب فقال أتؤديان زكاة هذا، قالتا لا، قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة، أدي زكاة هذا. وقد أودي للنبي عليه الصلاة والسلام خاتم ذهب من النجاشي فناوله لابنة ابنته زينب التي هي أمامة، وعائشة كانت تلبس الفواتيخ العظام كذا ورد. هكذا، وعلى ما قلت جماهير العلماء سلفا وخلفا باستثناء عالم فاضل معاصر رأى غير ذلك، وقوله مرجوح ومجتهد في المسألة، نسأل الله أن يأجره وأن يعفو عنه، لكن الحكم النهائي أنه جائز والله أعلم. أما عن البيع بالتقسيط مع زيادة السعر فلا بأس به، ما دمت قد اتفقت في أول الأمر على سعر معين للسلعة بأجل، إذ الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع. أما عن المرأة المزوجة بشيعي ليس بمغال كالذي يفضل عليا على أبي بكر، فالزواج صحيح وما دام لم يدعوها إلى مذهبه إلى مذهبه ولم يؤثر عليها وقد أنجبت منه فلا بأس بالبقاء معه. أما إذا كان مغاليا أو كان يجبرها على اتباعه فلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الشيخ عندي سؤال. هات. الشيخ أنا لي شقيقي، لي شقيقي اشترى سيارة، سيارة أجرة، هي ثمنها معك بالحاضر ما يقارب 24 مليون، معك واشتراها عن طريق البنك معك ما يقارب 33 مليون، هل هذا يعتبر ربا أم لا؟ اشتراها عن طريق البنك. البنك نعم. اشتراها عن طريق البنك كما سمعت. نعم شراها عن طريق البنك. البنك نعم البنك. البنك لا يمتلك السلعة، إنما البنك يدخل كممول ويدفع نعم. المبلغ ويأخذه مستردا له مع الزيادة، فالبنك نعم. لا يمتلك السلع أصلا وليس بمؤسسة تجارية، إنما هو مقرض نعم. قروضا يأخذها مع الزيادات فلا يفعل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل ثلاث أسئلة فضيلة الشيخ؟ ممكن إن شاء الله. بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، إيه الرأي الراجح في دم الإنسان وقي الإنسان، نجس ولا طهرين؟ أما الدم فنجس بالإجماع، نقل الإجماع 5 من أهل العلم، الدم نجس بالإجماع، نقل الإجماع 5 من أهل العلم أو أكثر. أما القيء فلا أعلم دليلا على نجاسته ولا أعلم إجماعا فيه الآن. بارك الله فيك. طب يجوز للحائض أن تخش مسجد؟ هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، ففيها القولان والجمهور على المنع والأدلة محتملة للفريقين. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا الشيخ؟ الحمد لله الحمد لله. ما عندك؟ بقول لحضرتك يا كنت عايز اخد رأي حضرتك في موضوع الطلاق، ممكن؟ بشرط ألا تشهري بأحد. اعمل ايه؟ لا تشهري بأحد ولا تطعني في أحد. لا انا بقول لحضرتك يعني الطلاق، يعني اللي انا جوزي حلف عليها الطلاق كذا مرة وكده. نعم. مش عارف اعمل ايه يعني. قال انت طالق ام قال ان فعلت كذا فانت طالق؟ اول طالق. مرة قال لي كنا بنتخانق قال لي انت طالق بالطلاق انا مش عايزك. هذه واحدة. تاني مرة قال لي جيت ماشية من البيت فقال لي لو مشيتي كنت زعلانة يعني، فقال لي لو مشيتي هتبقى طالق بالتلاتة. مشيتي لما مشيتي قال لك انت طالق بعد ما مشيتي؟ لا قال لي لو مشيتي تبقى طالق بالتلاتة. هذه طلقة معلقة. ترى لا تحسب تباعا لشيخ سام تيمية ولعدم وجود الدليل. طب حضرتك تلت كفارة تأمين ولا تحسب. ماشي. ثالث مرة بقى برضو نفس الطلقة اللي هي المعلقة دي حضرتك برضو قال لي لو طلقتي عند فلان انت بيطلق بالثلاثة. نفس الحكم الثاني محسوبة عليك تطليقة واحدة وعليه كفارتان، كل كفارة بإطعام 10 مساكين، والله أعلم. السلام عليكم. كل أسرد. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ ما عامل ايه؟ الحمد لله. أولا شيخنا بعد إذنك، بالنسبة الحديث بتاع تخريج حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيرة في البخاري ومسلم. تمام. بالنسبة بقى شيخنا في البخاري على الأقل الآن حديث ابن عباس. نعم. تفضل. حديث عن ابن عباس رواه البخاري ومسلم. هذا اللي أنا أذكره في البخاري ومسلم. نعم. بالنسبة شيخنا بقى لعذاب القبر، هيكون نعيم القبر وعذابه بالجسد أم بالروح؟ ده سؤال. السؤال الثاني شيخنا، حضرتك ذكرت الدم من شوية، هل الدم اللي حضرتك تقصده أي دم اللي حضرتك بتقول يعني أجمع العلماء عليه؟ وجزاكم الله خير. ويجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عذاب القبر هل هو على الجسد أم على الروح؟ فتلك مسألة المرد فيها إلى الله سبحانه. أما التماسات أهل العلم للجواب على ذلك فمنهم من أوجز القول بقوله العذاب في الدنيا على الجسد والروح له تبع، والعذاب في القبر على الروح والجسد له تبع، فالله أعلم. أما الدم فالدم المسفوح الدم المسفوح، أما الدم الذي في العروق المتبقي في الذبيحة بعد الذبح فهذا الدم ليس بنجس، معفون عنه معفو عنه، وكذا الذي يعلو القدرة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة للسلام. هاتي بارك الله فيك. بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر صلي ركعتين، بعدين صلاة الفجر، بعدين صلاة الصبح، هل صلاتي صحيحة؟ بعد أذان الفجر. إيه. بعد أذان الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ بعد أذان الفجر. بعد أذان الفجر تصلي ركعتين سنة نعم. الفجر. ثم سنة الفجر ثم الصبح. أنت سألت هذا السؤال من قبل. لا. بعد أذان الفجر صلي ركعتين النافلة، نافلة الفجر. لا. ثم صلي الفجر. لا. هذا المعهود عن رسولنا الأمين محمد. لا. لكن إذا كنت تركت الوتر فمن العلماء من يجوز لك الوتر بين الأذان والإقامة، وبعد أن توتري صلي السنة سنة الفجر ثم صلي الفجر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا وبارك الله فيكم. وكما سمعتم الثناء الكريم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكيف وأن الله عز وجل أنزل براءتها من فوق سبع سماوات، وكيف وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، وكيف وأنها زوجة لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف وأنها فقيهة عالمة نفعنا الله بها نفعا عظيما، وكيف وأن الرسول قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وكيف وأن جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام نزل مبشرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج بها قبل أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام، فجدير بكل من سولت له نفسه أن يطعن في أم المؤمنين عائشة، جدير به أن يتوب إلى الله وأن يتراجع، جدير به أن يرجع إلى ربه وأن يوقر كتاب ربه عز وجل، جدير بكل شيعي أن يرجع إلى سنة رسوله الأمين وإلى كتاب الله الكريم، جدير بكل مسلم أن يعتصم بحبل الله المتين بالقرآن ثم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا وقد أزف الوقت على الانتهاء، بل قد انتهى، فبين يدي الانتهاء أحمد الله سبحانه وتعالى على كتابه وسنة نبيه، وأسأل الله لي ولكم المزيد من العلم بكتابه ومن العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقولوا كما أمرتم، أقول رب زدني علما وحرصوا على ما علمتم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. تزودوا بارك الله فيكم من الكتاب العزيز ومن العلم به، تزودوا بارك الله فيكم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن العلم بها. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه القناة دائما وأبدا، حاملة للواء التوحيد، حاملة للواء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ أصحابها والعاملين فيها، ويجعلهم ويجعلنا وإياهم وإياكم معشر السامعين والسامعات أئمة هدى دائما وأبدا، اللهم آمين. أوصي نفسي وإياكم، وبعد التزود بالعلم الشرعي، التزود بتقوى الله، إذ الله قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ثم بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد عليه الصلاة والسلام، إذ الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الجهالة إلى الهداية، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجازيه عنا خير الجزاء، وأن يؤتيه سبله، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، اللهم أمين. ثم أوصي نفسي وإياكم بالاستغفار المتواصل وذكر الله الدائم، فما دمنا في ذكر